ثم قال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذه الجمل هي من الجمل التي فيها تخصيص وتمييز للمذهب الذي يتقلده الطحاوي رحمه الله، فهي ليست جملا مجملة كالجمل السالفة، ومع ذلك فهي وإن كانت مفصلة من وجه إلا أنها مجملة من وجه آخر، يعني قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر الجمل. هذه جمل نقول إنها مفصلة من وجه أو مميزة من وجه. أما كونها مفصلة مميزة فهي أنها أخرجت قول الجهمية والمعتزلة وعطلته، فإن المعتزلة والجهمية قبلهم يخالفون في هذه الجمل مخالفة صريحة، فقال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الجهمية والمعتزلة كما سيأتي تفصيله يقولون إنه حدث له الفعل بعد أن لم يكن، ولا يثبتون صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فهذا وجه كون هذه الجمل مفصلة، أي أنها ميزت هذا القول الذي قاله المصنف عن قول الجهمية والمعتزلة، ولكنها مجملة من وجه آخر، هو كون هذه الجمل لم تميز قول السلف عن قول الأشعرية، فهي جمل محتملة أن تفسر على مقالات السلف ومحتملة أن تفسر على مقالات الأشاعرة، ولا سيما المحققين من الأشاعرة المقاربين لطريقة الأئمة، فإنه كما سلف بالأمس أن الأشاعرة ليسوا على وجه واحد. تقريرا لمسألة الصفات على جهة الإجمال، يقال إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الذي فيه ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وعلى هذا اتفق الأنبياء والرسل وأتباعهم، ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة كما هو مقرر ومعلوم ومستقر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف وسمى به نفسه وبما سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، لا في الأحرف ولا في المعاني، ومن غير تكييف أي حكاية كيفية الصفة ولا تمثيل، بل أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الصفاتية الذين شاركوا في التعطيل، وبين المشبهة والمجسمة، فهم وسط في هذا الباب كما هم وسط في سائر أبواب أصول الدين بين طوائف المسلمين. وأول مخالفة ظهرت في هذا الأصل العظيم هو من أخص أصول الإيمان والربوبية، أعني الأسماء والصفات، أول مخالفة ظهرت لما أظهر الجعد بن درهم مقالة التعطيل، فزعم أن الله ليس له صفة وأنه لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، وشاركه في ذلك من بعد المعتزلة وجهم بن صفوان، وصارت هذه المقالة تسمى عند السلف مقالة الجهمية نسبة للجهمي ابن صفوان، لأنه هو الذي أشاعها وأذاعها ونشرها، وإن كان أول من بدأها حسب النقل التاريخي المعروف هو الجعد بن درهم، وتقلدتها المعتزلة كأبي الهذيل العلاف ومن بعده، فصاروا يقررون هذا المذهب الذي عرف عند أئمة السنة والحديث بمذهب الجهمية. ولهذا يشار هنا إلى مسألة أن لفظ التجهم أو الجهمية في كلام المتقدمين من أئمة الحديث لا يعنى به ضرورة أتباع الجهم على سائر أصوله، وإنما يعنى بهم أن يعنى بالجهمية كل من نفع الصفات، سواء كان جهميا من حيث الأصول أو لم يكن كذلك. وحين نقول سواء كان جهميا من حيث الأصول، ذلك أن المعتزلة تشارك الجهم في نفي الصفات، ولكن من المعلوم أن علماء المعتزلة يكفرون الجهم بن صفوان، وتكفيرهم إياه ليس من جهة مسألة الصفات بل من جهة مسائل أخرى، فإن بين الجهم بن صفوان وأتباعه المختصين به وبين المعتزلة فروق في الأصول، فتعلم أن المعتزلة وعيدية في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام، وتعلم أن الجهم بن صفوان على النقيض من ذلك فهو على مذهب الإرجاء الغالي، فالمعتزلة ترى أن مرتكبا كبيرة يكون قد عدم الإيمان وأنه مخلد في النار، في حين أن الجهم بن صفوان يرى أن الإيمان هو محض المعرفة، وأنه من المقالات المثورة عن غلاة الجهمية لا يضر مع الإيمان ذنب، وكذلك في مسائل أخرى يكون بين الجهم والمعتزلة فرق، فمسألة القدر فإن الجهم جبري وهو من الغلاة في مذهب الجبر أن العبد مجبور على فعله، في حين أن المعتزلة قدرية يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد مستقل بفعله، فترى أن مسائل الإيمان والأسماء والأحكام والقدر ومسائل أخرى الجهم والمعتزلة فيها على على النقيض، بينهم تناقض وتضاد، وكذلك مسائل الأسماء والصفات بينهم اشتراك وبينهم افتراق، فإن المعتزلة تقر بأصل الأسماء في حين أن الجهم بن صفوان لا يقر بالأسماء ولا بالصفات، ولهذا فإن المعتزلة في الجملة دون الجهم بن صفوان من هذا الوجه، حيث أن الجهم لا يثبت الأسماء ولا الصفات، والمعتزلة لا نقول يثبتون الأسماء وإنما نقول يقرون بأصل الأسماء وإلا فهم لا يلتزمون أن يسمى الرب سبحانه وتعالى بسائر ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولكن عندهم أصل الأسماء ثابت، والذي يتفقون عليه هو أنه حي عليم قدير، وزاد بعض طوائفهم أنه سميع بصير، فهذه الأسماء الخمسة هي مدار الذكر عند المعتزلة. فالمقصود أن لفظ التجاهم في كلام السلف في الغالب يراد به من نفات الصفات، سواء كان النافي جهميا محضا أو كان ليس كذلك، ولهذا سمي من قال في فتنة خلق القرآن من المخالفين للسلف سماهم الأئمة إذاك في زمن المأمون والمعتصم سموهم جهمية، وسموا الرد إذاك الرد على الجهمية، ومرادهم بالجهمية هنا نفات الصفات سواء كانوا من أتباع الجهم أو من المعتزلة أو من غيرهم. فهؤلاء الطوائف الجهمية المعطلة ينفون سائر صفات الله سبحانه وتعالى. وظهر إذاك في الزمن المتقدم قوم من غلاة الرافضة يشبهون صفات الباري بصفات خلقه، وأول من حفظ عنه مذهب التشبيه هم طائفة من غلاة الرافضة الإمامية، كهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وأمثال هؤلاء. فلم يكن إذاك في الناس إلا أحد ثلاث مقالات زمن الاختلاف، مقالة السلف وهي الأصل المجمع عليه بين الصحابة وأئمة التابعين أن الله موصوف بسائر أسمائه التي وصف وسمى بها نفسه، أو مقالة المعطلة الجهمية نفاة الصفات، أو مقالة المشبهة، فكانت المقالات على هذه الثلاث فقط. ثم حدث أن جاء رجلان فيما بعد وبعد القرون الثلاثة الفاضلة، جاء أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وكان في آخر زمن الإمام أحمد، ظهر قبل هذين الرجلين عبد الله بن سعيد بن كلاب. وعبد الله بن سعيد بن كلاب هو متكلم أي من علماء الكلام، ولكنه كان من أشد الناس ردا على المعتزلة، فكان معارضا للمعتزلة، وكان انتحل مذهبا ملفقا من مذهب الأئمة ومذهب المعتزلة، زعم أنه توفق به، فكان يثبت أصول الصفات ويقول بقدمها ولا يثبت صفات الفعل، فيقول إن الله موصوف بالكلام ولكن الكلام معنى واحد أزلي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وتبعا لذلك لا يكون عنده بحرف وصوت مسموع، ويقول إن الله موصوف بالغضب ولكنه واحد أزلي، موصوف بالرضا ولكنه واحد أزلي وعلم مجرى. انتحل رأيه أمثال الحارث بن أسد المحاسبي الصوفي الناسك المعروف صاحب كتاب الرعاية وصاحب كتاب فهم القرآن، وقرر الحارث المحاسبي هذا المذهب الذي قاله ابن كلاب في كتابه فهم القرآن وهو كتاب مطبوع. الإشكال هنا أنه من هذا الوقت صار يضاف ما قرره ابن كلاب إلى أهل السنة، ولهذا ترى أن الحارث المحاسبي في الصفات الفعلية صار يقول إن لأهل السنة فيها قولين، فيجعل قول الأئمة قولا ويجعل ما قاله ابن كلاب القول إيش؟ القول الآخر، ويختار المحاسبي القول الذي قاله ابن كلاب، فصار يسمى نفي الصفات الفعلية أحد القولين لأهل السنة، حتى ظهر الأشعري بعدهما بعد الحارث بن أسد وابن كلاب، فظهر الأشعري والماتريدي في زمن واحد فبينهما تعاصر. الأشعري أصله معتزلي، وهذا مجمع عليه بين الأشاعرة وسائر يعني المقالات والسير أن الأشعري كان معتزليا ومضى في الاعتزال طويلا، وصرح هو في كتبه أنه كان معتزليا وأنه صنف للمعتزلة كتبا لم يصنف لهم مثلها إلى غير ذلك من إطراء الأشعري لنفسه زمن اعتزاله، أي كونه على مذهب المعتزلة، والأشبه أنه كان زمن الاعتزال على طريقة أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجباعي، فكان ينتحل هذا المذهب لأنه تتلمذ بين يديه ونشأ في كنفه. ثم رجع الأشعري إلى أو رجع الأشعري عن الاعتزال، فهنا مسألة أن الأشعري كان معتزلي أو كان معتزليا وأن الأشعري رجع عن الاعتزال، هاتان حقيقتان لا خلاف فيهما بين الناس، لا من الأشاعرة ولا من أصحاب السنة المحضة ولا من سائر أهل المقالات والسير، إنما الذي حصل فيه تردد وكلام هو إلى أي شيء رجع الأشعري، وهذا ليس من باب الاستدراج التاريخي لأن مدرسة الأشعري والماتريدي هي المدرسة المشكلة التي أثرت في كثير من المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة. فإلى أي شيء رجع الأشعري؟ هنا أحد مسلكين، المسلك الأول أن الأشعري كان معتزليا ثم رجع كلابيا ثم رجع إيش؟ سنيا، فهو على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أطوار، الطور الأول الاعتزال، الطور الثاني الكلابية، الطور الثالث الرجوع إلى السلفية أو إلى مذهب السلف. هذا قول يقال ويعتمده كثير من الباحثين، وهو غلط محض لمن نظر كتب الأشعري وتأمل كلامه ونظر كتب المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله، بل الصواب أن الأشعري من حيث الانتحال أو الانتماء ليس له إلا أحد مذهبين، المذهب الأول الاعتزال، كان ينتحل وينتمي إلى مذهب المعتزلة، ثم لما ترك مذهب المعتزلة انتحل وانتمى إلى مذهب أهل السنة، انتحل وانتمى إلى مذهب أهل السنة. هذا من حيث النسبة والانتماء والانتحال. أما من حيث الحقيقة العلمية فإن الأشعري كان معتزليا، ثم لما ترك الاعتزال وانتحل مذهب أهل السنة كان كما يقرر شيخ الإسلام في منهاج السنة وغيره، قال كان الأشعري علمه أو كان علم الأشعري بالكلام وأصوله، أي بعلم الكلام وأصوله ومقالات المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، علما مفصلا، وكان علمه بمقالات السلف والأئمة علما مجملا. قال وأخذ مذهب أهل السنة من الأئمة عن بعض حنبلية بغداد، فتلقى هذا المذهب عن بعض الحنبلية في بغداد الذي كانوا ينسبونه ويقررونه مذهبا للإمام أحمد بن حنبل، فأخذه أخذا مجملا. فصار الأشعري يقصد إلى تحقيق مقالة الأئمة، لكن لكون العلم الذي عنده علما مجملا لم يحقق ذلك. وصار الأشعري عنده نوع ترقي إلى الأفضل، فترى أن كتبه الأخيرة كالإبانة هي أجود كتبه، وإذا ما قارنت بين كتاب الإبانة وكتاب اللمع مثلا ترى أن بين الكتابين فرقا، وأن كتاب الإبانة أجود بكثير من كتاب اللمع. لكن مع هذا فإن الأشعري لم يخلص إلى السنة المحضة إلى آخر كتبه، بل بقي مختلطا عليه مسائل كثيرة، وأخص ذلك مسألة الصفات والقدر والإيمان. هذه المسائل الثلاث مختلطة عند الأشعري حتى في كتبه الأخيرة. فهو في الصفات على طريقة ابن كلاب، بل إن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري كما يصرح بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة. لماذا؟ لأن ابن كلاب في مسألة الغضب والرضا ونحوها من الصفات يثبتها ويقول إن الله موصوف بالغضب ولكنه واحد أزلي، أي أن ابن كلاب لا يفسر الغضب والرضا بماذا؟ لا يفسرها بإيش؟ لا يفسرها بالإرادة، بل يثبتها صفة أزلية، في حين أن الأشعري يفسر الغضب والرضا بصفة الإرادة. ولهذا فإن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري في الصفات، حتى الأشعري في آخر أمره. فالقصد أن الأشعري في باب الصفات بقي كلابيا، بل إن ابن كلاب أجود حالا منه. وكذلك في القدر فإن الأشعري في القدر أبطل الجبر لفظا، وأبطل مذهب المقدرية المعتزلة، ولكنه قال بالكسر فوافق السنة والجماعة لفظا، حيث أن لفظ الكسر لفظ مستعمل في القرآن مضافا إلى العباد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت إلى غير ذلك. ولكنه لما فسر الكسر فسره تفسيرا جبريا، فقال إن للعبد قدرة ومشيئة مسلوبة التأثير يقع الفعل عندها لا بها، فهو جبري ولكنه جبر دون جبر الجبرية المحضة. ولهذا ترى أن علماء الأشاعرة كالشهرستاني مثلا قال إنما قرره أبو الحسن في هذا المقام جبر متوسط، وكذلك الرازي يقول الكسب معناه أن العبد مجبور في صورة مختار، فهذا المذهب هو أحد مذاهب الجبرية، وهذا صرح به أئمة الأشاعرة كأبي المعالي الجويني في أول أمره، وكالشهرستاني مثلا، وكمحمد بن عمر الرازي، وأمثالهم صرحوا أن مذهبهم مذهب جبري ولكنه جبر متوسط. لماذا؟ لأنه كان منغلقا على الأشاعرة مسألة القدر، ويرون أو يتوهمون أنه لا يصح في هذا إلا قول القدرية أو قول الجبرية، ومن هنا اختاروا مذهب الجبر. كذلك في مسألة الإيمان، الأشعري يقول إن الإيمان هو التصديق، وهو بهذا مقارب لقول غلاة المرجئة وإن كان ليس مثلهم. فالقصد أن الأشعري قرر هذه المسائل في كتبه، وهو في سائر كتبه ينتحل مذهب من أهل السنة أو أهل السنة والجماعة. وفي آخر كتب الأشعري صار يتباعد عن المسائل المفصلة التي لم يحكمها، وينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعها على إجمالها، ينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعها على إجمالها، أي أنه لا يتكلم في تفصيلها أو تفسيرها. فتراه مثلا في كتاب الإبانة يقول: ونؤمن بأن الله مستوى على العرش، كما في قوله الرحمن على العرش استوى فقط. لكن هل يفصل مقصوده بالاستواء؟ لا. لكنه في كتبه الأخرى الأولى يقول إن الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا، أي لا يثبت الاستواء الذي كان يثبته السلف. فصار يذكر الآيات وطرفا من الأحاديث النبوية ويقول إنا نؤمن بذلك كله، لكن المعنى الذي كان السلف يقررونه تحت هذه الآيات أو عند هذه الآيات والأحاديث في المسائل المشكلة على الأشعري، وهي مسائل الصفات التي يختلف فيها ابن كلاب مع السلف، لا ترى أن الأشعري إيه يفصلها بل يتركها على الإجمال. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قال منهم، يعني من الأشعرية، وانظر إلى سياقه رحمه الله، قال: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، هذا نص كلام شيخ الإسلام. وقد توهم بعض الباحثين عند هذا الكلام أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الأشعري له إيش ثلاثة أطوار، وأن الطور الأخير الذي كتبه في كتاب الإبانة هو طور السلفية المحضة، وهذا ليس كذلك. إنما مراد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن كتاب الإبانة جمله جمل إيش سلفية، لكن الأشعري في كتاب الإبانة إذا ما أتى لجملة الخلاف فيها بين الأئمة والمعتزلة يفصلها أو لا يفصلها، الخلاف فيها بين المعتزلة والأئمة يفصلها ويقضي على مذهب المعتزلة ويبطله، كمسألة الرؤية مثلا، ترى أنه أثبت الرؤية واستدل بدلائل فاضلة، ومن دلائله المشهورة استدلاله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قال: إن الإدراك هو الذي نفي وهو قدر زائد على الرؤية، فنفي القدر الزائد دليل على أن أصل الرؤية تكون إيش تكون ثابتا. وعلى استدلاله فاضل ترى أن الإمام ابن تيمية اعتمده في كتبه. فقصد أن الأشعري في كتاب الإبانة إذا أتى لمسائل مفصلة بين المعتزلة وأهل السنة يفصلها أو لا يفصلها، يفصلها ويبطل مذهب المعتزلة. لكن التفصيل الذي بين ابن كلاب والأئمة يقف عليه أو لا يقف، لا يفصله، وإنما يقف على الإجمال. فالعبارات التي يطلقها عبارات سنية لأنها جملة من الآيات والأحاديث ومقالات مأثورة أو أنها مصححة وإن لم تؤثر بحروفها. فلهذا الحال صار مذهب أبي الحسن الأشعري مذهبا مشكلا، وإشكاله من جهتين: أنه ينتحل مذهب أهل السنة ويقول إنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهذا صرح به في أول كتاب الإبانة لما قال: فإن قيل فما فإن قيل قد أبطلتم قول المعتزلة والخوارج والمرجع فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به؟ قال هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى على الصحابة خيرا ثم قال: ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما يعتقد معتقدون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. فكان متشبثا بالانتماء للإمام أحمد بن حنبل، حتى إن بعض الحنابلة كأبي بكر عبد العزيز كان يعده من متكلمة الحنابلة. فالقصد أن مذهب الأشعري أشكل من وجهين: الوجه الأول أنه انتسب إلى مذهب الأئمة وبالتخصيص إلى مذهب الإمام أحمد. الثاني أنه في كتبه الأخيرة صار يجمل في المسائل التي بين ابن كلاب والسلف فيها خلاف، ويستعمل الجمل المجملة الصحيحة من حيث حروفها. ولهذا السبب انتحل مذهب الأشعري خلق كثير من الفقهاء أو تأثروا به. أما الماتريدي فكان مشهورا ومعروفا بالرد على طائفة من المعتزلة، ولكنه وإن كان يسمي مذهبه مذهب أهل السنة ويقول قال أهل السنة والذي عليه أهل السنة وإجماع أهل السنة، إلا أن الماتريدي أكثر مباينة لمذهب السلف من الأشعري، فالأشعري خير منه، خير منه من جهتين: من جهة الانتماء فإن الأشعري لا ترى في كلامه استعمال لفظ الحشوية والنابتة وأمثالها في وصف مقالة المتقدمين من الأئمة، في حين أن الماتريدي يستعمل هذا، وهو استعمال دخل عليه من كلام المعتزلة. المعتزلة هم الذين كانوا يسمون مقالات السلف بمقالات الحشوية وأمثالها. من حيث الحقائق العلمية كذلك الأشعري أحسن حالا من أبي منصور الماتريدي. ويمكن أن يقال بطريقة ملخصة إن الماتريدي أقرب ما يكون إلى طريقة أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، أقرب ما يكون إلى طريقة أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، مع أنه معلوم أن الجويني جاء بعده. لكن من حيث الحقائق العلمية فإن مذهب الماتريدي يقارب مذهب الجويني، أما أنه مقارب لمذهب الأشعري فلا، فبينه وبين الأشعري فرق، والأشعري أجود منه في الاستدلال والمسائل والانتماء والانتحال لوصول الأئمة. ولكن مع هذا فهذين المذهبين، أهل مذهب الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي، صار لهما تأثير واسع على الكثير من الفقهاء المتأخرين. فهذه ثلاث مقالات. مقالة المشبهة الأولى الذي قلنا إنه قول من التشبيه قول قول من غلاة الرافضة. الرافضة ليس لهم ثبوت على مذهب، فحصل في مذهب المعتزلة نوع من الميل إلى التشيع لما ظهرت المعتزلة البغدادية. صار البغداديون من المعتزلة يطغون علي بن أبي طالب كثيرا، وصار طائفة من البغداديين يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر. فلهذا الإطراء والميل الذي وقع في طائفة من البغداديين من المعتزلة بدأت الرافضة أو بدأت الإمامية تتأثر بأصول من بأصول المعتزلة. وكما قال الذهبي إنه بعد المئة الثالثة التقى الرفض والاعتزال، أي حصل بين هؤلاء وهؤلاء تداخل في الأصول. ولهذا ترى أن أئمة الإمامية من الرافضة ترى أن أئمتهم من بعد المئة الثالثة يقررون في مسألة الصفات ومسألة القدر مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة. من بعد ظاهرة المعتزلة البغداديين الذين كانوا فيهم ميل أو نوع من التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مذهب التشريع على هذا الاعتبار كاد أن يندثر ولم يكن له انتصار، وكان مذهبا باطلا وظاهر البطلان، حتى جاء محمد بن كرام السجستاني فأظهر مقالة التجسيم وقال بأن الله جسم تعالى الله عن ذلك، وهو لفظ لم يطلق السلف إثباتا ولا نفيا. فقال إن الله عز وصار له أتباع من الحنفية خاصة وبعض غيرهم، ولكن بقي مذهب التجسيم الذي انتحله ابن الكرام مذهبا ضعيفا ليس له رواج. إنما الذي اشتد عمره في المتأخرين هو مذهب أبي الحسن الأشعري. حتى مذهب المعتزلة الأوائل تأخر لأنه استقر فيما بعد كما كان مستقرا من قبل أن مذهب المعتزلة مباين لمذهب من الأئمة. إنما الذي كان ملتبسا ويسمى مذهب أهل السنة عند كثيرين هو مذهب الأشاعرة، خاصة أن الأشاعرة صاروا يستعملون في كتبهم تخصيص المذهب المأثور عن الأئمة بمذهب الحنابلة. ولهذا ترى الرازي إذا ذكر مسألة العلو يقول ولم يقل بهذا إلا الحنبلية والكرامية، مع أن هذا القول هو القول المجمع عليه بين السلف، وإن كان الرازي يغلط في سياقه وتقريره. المحصل هذا محصل مهم أن ينتبه له طالب العلم في هذا الغلط الذي حدث من مسألة الصفات. المصنف هنا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها. وقوله قبل خلقه هذا الاستعمال تقدم ان فيه اجمال من جهه وان فيه تفصيلا من جهه اخرى. وقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه هذا مفارقه لمذهب المعتزله. من اي جهه؟ من جهه ان المصنف هنا اثبت اثبت الصفات، والمعتزله لا يثبتون الصفات، وهذا وجه كون هذه الجمله مفصله انه اثبت الصفات لله سبحانه وتعالى والمعتزله لا تثبت الصفات. ولكنه قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هنا مساله حدث بموجبها تعطيل الصفات. اول ما ظهر علم الكلام على يد الجهميه او ائمه الجهميه وائمه المعتزله كان هناك مقاله اطلع عليها علماء الكلام بالذات في كتب طائفة من الفلاسفة الإلهية. هذه المقالة تقول إن الله موجب بالذات. موجب بالذات بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا يتعلق الفعل بإرادته ومشيئته، بل بين الذات والفعل تلازم من جهة تلازم الفعل والمفعول. من جهة التلازم بين الفعل والمفعول. محصل هذه الجملة ما هو؟ أو النتيجة التي حصل الطائفة من الفلاسفة تحت هذه الجملة مسألة قدم العالم. هذا مذهب إلحادي كفري كان يقول به طائفة من الفلاسفة كأرسطو وأمثاله. جاء علماء الكلام، ولا نريد أن ندخل في مسائل فلسفية بقدر ما نريد أن نبين كيف وقع الوهم ولماذا جملة المصنف نقول إنها مشكلة، ولسيما أن الإشكال فيها حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله مع جودته ونقله كثيرا من كلام شيخ الإسلام إلا أنه لم يحكم هذه المسألة. فكانت الفلاسفة تقول إنه موجب بالذات. أراد وكنتيجة لمسألة الموجب بالذات أن العالم يكون قديما. أراد المتكلمون من الجهمية والمعتزلة الرد على ذلك فقالوا إن الله قادر ولا يسمى موجبا للذات بل هو قادر. طيب ما معنى انه قادر؟ قال الجهمية والمعتزلة الذات قادر بمعنى حدث الفعل له بعد ان لم يكن. حدث الفعل له بعد ان لم يكن، فصار الفعل عندهم فعل الرب سبحانه وتعالى حادثا بعد ان لم يكن، والله سبحانه وتعالى لا اول له. فصار هذا القول الذي أرادوا به الرد على مسألة قدم العالم، هو صحيح أنه أبطل مسألة قدم العالم من وجه، لكنه عطل الباري سبحانه وتعالى عن صفة الكمال. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا حدث الفعل بعد أن لم يكن لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى عن قولهم فيما قبل ذلك معطلا عن صفات الكمال، وهذا التعطيل له تناهي أو ليس له تناهي؟ السابق ليس له تناهي لأن الله على أول له. ولهذا ترون أن السلف كانوا يقولون إن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال من الكلام والفعل والإرادة والعلم والخلق والتدبير إلى غير ذلك من الصفات، فهي صفات أزلية. أزلية هذا رد على من؟ رد على الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين قالوا حدث الفعل بعد أن لم يكن. المصنف لما قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه نقول إنه باين مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة لا تثبت الصفات، لكنه لم يباين بالتصريح مذهب من؟ عبد الحسن الأشعري. لماذا؟ لأن الأشعري يقول بإثبات جملة من صفات الله، ولكنه يجعل هذه الصفات ماذا؟ يجعلها قديمة، ويجعل الفعل حدث بعد أن لم يكن، وهذا من تناقض الأشعري. ربما في أذهان الكثير من الأخوة أنه يقول كيف هذا المذهب، بمعنى كيف يقتنع الإنسان أو يتصور هذا المذهب؟ هو مذهب غير متصور تصورا صحيحا أو ممكنا في العقل. هو يجعل هذا الصفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة يجعلها صفات أزلية قديمة، لكن الفعل عند الأشعري حدث بعد أن لم يكن. الفعل عند الأشعري حدث بعد أن لم يكن. فلما قال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ثم قال بعدها ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق بعد كذا جملة، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فواضح أن هذه الجمل ليست من الجمل المفصلة المميزة لمذهب السلف، بل هي محتملة أن توصل على مذهبهم ومحتملة أن توصل على مذهب الأشعرية. وهذا هو الذي جعل كثيرا من علماء الأشاعرة يمتدحون هذا المثل، يعني هذه الجمل وأمثالها من الجمل المجملة. وإن كان هذا القول لا يعنى به أن الطحاوي رحمه الله كان على مذهب الأشاعرة، بل المتقرر أنه كان على مذهب الأئمة رحمهم الله كأبي حنيفة وأئمة أصحابه وأئمة السنة والحديث، لكن جمله أو جملته هذه لا شك أنها جملة ليست مميزة لمذهب السلف عن مذهب المعتزلة عن مذهب الأشعرية. المتحقق والمجمع عليه بين سائر أئمة السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، وأن فعله سبحانه وتعالى لا أول له، بل لم يزل فاعلا، ولا يصح بإجماع السلف أن يقال إن الفعل حدث له بعد أن لم يكن. فعليه المذاهب ثلاثة: مذهب السلف الذين يثبتون أزلية الصفة وأزلية الأفعال، ومذهب المعتزلة الذين ينفون الصفات ويقولون بأن الفعل حدث بعد أن لم يكن، ومذهب الأشاعرة الذين يقولون بأزلية الصفة وحدوث الفعل. إذن المحصل أن المذاهب إيش؟ ثلاثة: مذهب السلف الذين يقولون بأزلية الصفات وأزلية الأفعال، فلم يزل الرب فاعلا كما أنه لم يزل متصفا بصفات الكمال وأفعاله من صفاته، هذا المذهب المجمع عليه بين السلف، وهي مسألة دقيقة لا بد من فقهها. المذهب الأول أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالصفة وإيش؟ والفعل، ومسألة الفعل هي المسألة المهمة مع الأشاعرة. المذهب الثاني مذهب المعتزلة نفاق الصفات الذين ينفون الصفات ويقولون إن الفعل حدث بعد أن لم يكن، فهذا تعطيل محض، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة. المذهب الثالث وهو مذهب الأشعرية الذين يقولون بأزلية الصفات، أو وعبارتهم المشهورة في كتبهم قدم الصفات، ما هي الصفات القديمة عندهم؟ يتفقون على سبع، يتفقون على سبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، ويزيد بعض متقدميهم ومحققيهم غير هذه السبع، لكن ما يتفقون عليه أو يختلفون فيه، فكل ما يثبته الأشعرية من الصفات فإنهم يجعلونه قديما، وأما الفعل عندهم فحدث بعد أن لم يكن. إذن الفرق بين مذهب الأشعرية والسلف من جهة أزلية الصفات، يتفقون على أزلية الصفات ولكن يختلفون في الفعل، فالأشعرية يقولون حدث الفعل بعد أن لم يكن، والسلف يقولون أن الله لم يزل فاعلا. في المسألة الأولى حين قلنا إنهم يتفقون على أزلية الصفات، هذا الاتفاق اتفاق مجمل، بمعنى لا يعني أن مذهب السلف في الصفات من جهة أزليتها هو مذهب أو موافق لمذهب الأشاعرة، بل بينهم فرق من جهة حقيقة ما يثبت من الصفات، من جهة ما تتضمنه الصفة من الفعل كصفة الكلام مثلا، فإن السلف يقولون إن الله لم يزل متكلما أو موصوفا بصفة الكلام، الأشاعرة تقول إن الله لم يزل موصوفا بصفة الكلام، لكن ما معنى الكلام عند الأشاعرة؟ معنى الواحد قائم في النفس ليس بحرف ولا صوت، السلف يقولون إن الكلام بحرف وصوت ويتعلق بالإرادة والمشيئة إلى آخره. فحين نقول إنهم يتفقون فهذا اتفاق مجمل أم مفصل؟ مجمل. وهذه مسألة أنبه إليها، ترى في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما لكتب الكبار أنه إذا أراد الرد مثلا على الأشعرية كرده على الأشعرية مثلا في مسألة الحكمة والتعليم، تراه يقول: وهذا القول الذي ذكره الأشعري أصله قول جهم بن صفوان، وجمهور المسلمين من السلف والأئمة وأهل الحديث والمعتزلة وجمهور طوائف الشيعة يثبتون الحكمة. فجعل مثبتة الحكمة من؟ الأئمة والفقهاء وأهل الحديث وجمهور طوائف الصوفية وجمهور طوائف الشيعة والمعتزلة، كل هؤلاء جعلوا مثبتة للحكمة والتعليم. هل معناه أنهم يتفقون على إثبات الحكمة والتعليل تفصيلا أم إجمالا؟ إجمالا. وإلا إذا فصلنا قول المعتزلة عن السلف في مسألة الحكمة بينهم فرق، المعتزلة تثبت الحكمة التي تعود إلى العبد فقط تتعلق بمصالح العباد، لكن لا يثبتون حكمة تتعلق أو تقوم بذات الله سبحانه وتعالى فعلا له وإرادة له. فإذا ينبغي لطالب العلم في هذه المواضع إذا ذكر اتفاق أو موافقة طائفة من الطوائف الكلامية لأهل السنة أن يتبين، فإن جمهور هذه الموافقات تكون موافقات مجملة وليست موافقات مفصلة، وقد يقع شيء من التفصيل في هذا. فلما تبين معنى هذه المسألة ترون أن المصنف قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قدم الصفات أو ما نسميه أزلية الصفات مشترك بين من؟ من حيث الجملة والإجمال بين الأشاعرة والسلف. أما مسألة حدوث الفعل فهذه لم يتفرق لها المصنف، ولربما أنه يمكن أن يقال كما فهم الشارح أن ظاهر عبارة الطحاوي أنه يميل إلى أن الفعل حدث فيما بعد، أن الفعل حدث فيما بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا المسألة بكلام طويل، والمقام ووضع الدرس لا يسمح بالتفصيل فيها، وهي مسألة التسلسل. مسألة التسلسل، وهذه مسألة طويلة ومشكلة، لكن الذي قرره شيخ الإسلام على جهة الإجمال هو أن الحوادث لا أول لها. وحين يقول إن الحوادث لا أول لها، ليس معنى هذا الإقرار بمسألة قدم العالم، لأنه يقول الحوادث، ما هو الحادث؟ المسبوق. من طبيعة الحادث أنه مسبوق بإيش؟ إذا قلت هذا الشيء حدث، إذن قبله إيش؟ عدم. ولهذا قال شيخ الإسلام وحين نقول الحوادث لا أول لها، يمتنع أن يلزم من هذا قدم العالم. قال فإن الشيء الحادث هو المسبوق بالعدم. وإنما مراد شيخ الإسلام رحمه الله إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة والجماهير من الأشاعرة الذين قالوا إن الفعل حدث بعد أن لم يكن. فيرى الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالفعل، وأن كل فعل فإنه من جهة أحاده مسبوق بفعل قبله، وأن أول الفعل، وأن الفعل من حيث أحاده لا أول له. ولا يلزم على هذا قدم شيء من المفعولات، لأن كل فعل مسبوق بفعل قبله. هذا المذهب هو الذي قرره شيخ الإسلام، وحكى أنه إجماع لأئمة السنة المتقدمين. قال المصنف رحمه الله لم يزدد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أيضا هذه جملة ليست بذاك، وكما أسلفت ربما أطلنا عندها، لأن الشارح نفسه ما أحكم التقرير فيها. ابن كلاب والأشعري تبع الله لا يرون مسألة تجدد الصفة، ولهذا في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. الحارث بن أسد وتبع ابن كلاب لما تكلم في هذه المسألة قال إن العلم هنا هو علم الظهور، بمعنى إيش؟ أنه لم يتجدد علم له سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله قول الحارث بن أسد هجر الإمام أحمد رحمه الله الحارث بن أسد، وهجره رحمه الله للحارث بن أسد معلوم، واختلف الناس في تعليله. والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد إنما هجر الحارث بن أسد لقوله في مسألة الفعل المتجدد، فقوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، العلم بالشيء كما يقول شيخ الإسلام، يقول العلم بالشيء موجودا باتفاق العقلاء ليس هو العلم به مقدرا، فلا شك أن الله سبحانه علم ما كان وما سيكون، والله يعلم من يتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه قبل أن يخلق الخلق، أليس كذلك؟ ولكن قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول هذا من إثبات العلم، وأن الله موصوف بالعلم أزلا، وأن العلم بالشيء موجودا ليس هو العلم بالشيء مقدرا. وهذا لا يرجع إلى نقص في علم الله، لأنك حين تقول إن العلم بالشيء موجودا هل يمكن العلم به مقدرا؟ هو في أو عند كونه مقدرا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون على التمام، لكن الشيء موجودا العلم هنا تعلق بإيش؟ بالموجود، والعلم في الأول تعلق المقدر. ابن كلاب والأشعري وأتباعهم لا يثبتون هذا الفرق، وهذا فرع عن قولهم إيش؟ إن العلم واحد أزلي، وأن الكلام واحد أزلي، وأن القدرة واحدة أزلية، وأن الإرادة واحدة أزلية، وهلم جرا. فقول المصنف لم يزدد كأن ظاهر الكلام هنا أنه لا فرق أي أن الفعل حدث بعد أن لم يكن. هذا لا نجزم أنه مراد لأبي جعفر رحمه الله، لكننا نقول أن الجملة هنا بالقطع ليست جملة محكمة، ولهذا تعولها علماء الشعر الذين شرحوا الكتاب على هذا الوجه، قال لم يزدد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. إن أراد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قبل خلقهم وبعد خلقهم، وأنه لم تحدث له صفة مختصة من جهة أصلها بمعنى أن الصفات قديمة وأزلية، فهذا صحيح. وإن أراد أن صفة الفعل لا أثر لها في ذاته سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا هو المذهب الذي كان يقول به الأشعري وابن كلاب، ويرون أنه لا فرق في أفعال الرب سبحانه بين حاله سبحانه قبل الفعل وبعده. قال وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه جملة حسنة، فإنه يقرر رحمه الله أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، يقرر أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، وهذا متفق عليه بين أئمة السنة والجماعة، وهي جملة لا إشكال فيها. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، إن أراد أن صفاته سبحانه وتعالى أزلية وأن الله سبحانه وتعالى له الصفات ولم يكن شيء معه، فإن الله هو الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فصفاته ليست محصلة من مفعولاته، فهذا صحيح. وإن أراد أن الفعل حدث بعد أن لم يكن كما هو محتمل في كلامه فلا شك أن هذا هو المذهب الذي اتفق السلف على إبطاله ودخل على أبي الحسن الأشعري من جهة المعتزلة، وإن كان ترك مذهبه. نعم. قال لا هو معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، هذا تأكيد لما تقدم في حرف التحرر، له معنى الربوبية ولا مربوب أي قبل وجود المربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق أي أنه له اسم الخالق ولا مخلوق أي قبل وجود المخلوق، فهذا كلام كما أسلفت أنه كلام محتمل، وينبغي أن لا يشكل حين نقول إن الكلام محتمل. لماذا؟ لأنه كذلك، إذا كان الشيء محتملا يجب أن تسميه محتملا، التكلف في تأويل الكلام ليس منهجا صحيحا، وتقول إنه كلام محتمل ثم تفسره بما هو مناسب لمقاصد السلف وتفسيراتهم، ومن هنا يكون هذا الرسالة أو تكون هذه الرسالة من رسائل أهل السنة والجماعة على هذا التقرير، لكن مع ذلك يبقى أن تقدر أنها رسالة ليس فيها ذات التفصيل الدقيق، ولا سيما للمسائل المشكلة بين الأشعرية وبين السلفية أو بين أهل السنة المحضة. وباختصار يمكن أن نقول على رسالة الطحاوي إنها مميزة تماما لمذهب أهل السنة عن مذهب المعتزلة، هذا لا إشكال فيه. أما تمييزها لهذا المذهب يعني مذهب أهل السنة عن مذهب الأشعرية فالأمر ليس كذلك على التمام، وحين نقول على التمام بمعنى أن هناك مسائل صرح الطحاوي فيها بكلام يخالف مذهب الأشعرية، ومن هنا يمتدح الطحاوي ويفسر كلامه على مذهب العلم رحمه الله. نعم. قال وكما أنه يحيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذه المسألة لها جهتان. هو من جهة أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مسمى لهذه الأسماء التي سمى بها نفسه، وهذه الصفات التي وصف بها نفسه، فهذا لا إشكال فيه. ولكن لا يفهم من هذا أنه فيما لم يزل سبحانه وتعالى ليس له من الاسم والصفة إلا اسمها فقط، فإن الاسم كما هو معلوم يتضمن إيش؟ صفة وفعلا. من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم والعليم والقدير والسميع، وهذه تتضمن صفات وأفعالا. فإذا كان كذلك فإن أراد بقوله وكما أنه محيي الموتى إلى آخره، إن أراد أن الأسماء والصفات أزلية فهذا صحيح، وإن أراد أن المقصود من أزليتها اسمها فقط وأن حقائقها حدثت بعد أن لم تكن، فلا شك أن هذا مذهب باطل، وهو المذهب الذي كان ينتحله على الحقيقة الأشاعرة وإن كانوا يجملون في حروفه، ولكن مذهبهم على التحقيق يصل إلى هذا المعنى. نعم.